الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحسن معهم ولعن من عاداهم اللهم صل على سيدنا وصفهم. يقول: أصول الأبنية وأبنية الاسم إخوان صف 21 في كتابي أنا ما عاد كتب الأخوة. وأبنية الاسم وأبنية الاسم قلنا إنهم لا يتواصل. وأبنية الاسم الأصول ثلاثية ورباعية وخماسية لا أقل منها ولا أزيد. بعد أن ذكر المصنف وبدأه الشارح تعريف علم الصرف، بالأمس أشرنا أنه تعريف علم الصرف ومعنى التصريف يكون معنى لغوي، معنى اصطلاحي، والمعنى الاصطلاحي على قسمين علمي وعملي. أشرنا وبعض القيود التي جاءت في التعريف ذكرناها، وقلنا موضوع علم الصرف ما هو الموضوع، النتيجة موضوع علم الصرف ماذا يكون؟ ها؟ الأسماء المتمكنة والأفعال المتفرقة، يعني الأفعال غير المتفرقة والأسماء المبنية والحروف هي خارجة موضوعا عن موضوع ماذا؟ علم الصرف. طب إذا صار ماذا؟ صار موضوع علم الصرف الأسماء المتمكنة والأفعال المتفرقة، وقلنا البحث عن الأبنية والهيئات. الآن نريد نعرض عن بدأنا الآن بالمسائل: ما هي أبنية الاسم وما هي أبنية الفعل؟ يقول عندنا أصول، تعرف عندنا أصول وفروع. أصول يعني الكلمة الفعل المتصرف أو الاسم المتصرف. الاسم المتصرف أو مثلا الاسم المعرب كذلك الفعل المتصرف له أبنية. هذه الأبنية أو مادة الفعل، مادة الاسم مركبة من حروف أصول وحروف زائدة. إخوان المدار في الأبنية معرفة الأصول الحروف الأصلية. فيقول أبنية الاسم بناء بلحاظ الحروف الأصلية ثلاثة. كيف؟ لأن يعني الحروف الأصلية إما أن تكون ثلاثة حروف، فالاسم ماذا يكون؟ ثلاثي. وأما أن تكون الأصول أربعة حروف فيكون البناء ماذا؟ بناء رباعي، اسم رباعي يسمي ماذا؟ رباعي. وأما أن تكون الأصول والحروف الأصلية خمسة فماذا نسمي؟ اسم خماسي. فإذا أبنية الاسم الأصول بلحاظ الحروف الأصلية، لذا نقول الأصول، تأتي غير الأصول. غير الأصول ماذا؟ يعني الأسماء التي فيها حروف زائدة إضافة عن الحروف الأصلية. الأصول إما ثلاثية الأبنية إما ثلاثية وإما رباعية وإما خماسية. فنقول الاسم إما ثلاثي وإما رباعي وإما خماسي، لا أقل ولا أزيد، يعني حصر. هذا الحصر ما حصر عقلي وما حصر استقرائي وما نقلي بالأدلة التي تذكر في النحو. مثلا نقول الكلمة أقسام، الكلمة كم؟ ثلاثة، محصورة في ثلاثة أشياء، والدليل عليها الاستقراء تتبع يعني والنقل. وأما ماذا؟ العقل. العقل هو دليل عقلي انحصاري حصري، يعني دائر بين الإثبات والنفي. هنا أيضا نقول هكذا يعني، وطبعا أفضل الدليل في النحو هو دليل تتبع يعني صاحبا. على أي حال يقول لا أقل منها ولا حصرها في الثلاثة، حصرها في الثلاثة. بعدين الشارح يبين لماذا لا أقل ولا أزيد أكثر. يقول أما الأول يعني كون الأصول ثلاثة لا غير، أقلها ثلاثة، لا تكون أقل من ثلاثة، يعني ثنائية ما تكون الأبنية، لأن تكون ماذا؟ الثلاثية لا تكون ثنائية. لماذا؟ وأما الثاني يعني لا تكون أكثر من خمسة، لا تتجاوز الخمسة. لماذا؟ عليكم السلام ورحمة الله. سيأتي بأدلة. يقول أما الأول لأن هذا كونها ثلاثة هو أعدل الأبنية، هذا أعدل الأبنية تكون دليل عقلي بعد كانوها استحسانية أنواع استحسانات بعد الجماعة. أحنا نقول سمع هكذا بعد العالم. ويقول لنا أعدل الأبنية، كيف أعدل الأبنية؟ يقول لأنه مشتمل على مبدأ ومنتهى ووسط. مبدأ مثلا على قول غاربة، أو مثلا بالاسم نقول حسنون، اسم حسنون مثلا مشتمل على مبتدأ مبدأ هو الحرف الأول، ومنتهى الحرف الثالث، ووسط الحرف الثاني. يقول هذا عدد الأبنية. أحسن يجي الخماسي. شلون الخماسي؟ لأنه هو الخوض القال للثانية على وراثة الثلاثة. على هناك وقت فيها أكثر فعل. يعني المبدأ حرف واحد، والمنتخب حرف واحد، الوسط حرف واحد. حرف هذا الشكل. فإذا كان أقل نقول هي يريد عليه إشكال. لاحظنا اللغة العربية استقرأنا رأينا كلمات أسماء أقل من ثلاثة. اثنين مثلا. مثل يد، مثل دم، مثل أب، أقل من ثلاثة. ظاهرها هذا سبعة جبتم على الإشكال. أب ها؟ غد ها؟ بل من ما هو هو الجواب على ذلك واضح إخواني، عرفون الجواب. إما أن يكون اسم مبني وإحنا كلامنا في المعرب، هذا هو مبني قط قط طبعا قط في تجديد قد قطو ثلاثة حروفات قطو ايه هذا ثلاثة حروف قاف طاء طاء قد قد حرفان من موصول حرفان هو حرفان وقد يكون حرف واحد ضربتو التاء في ضربتو كم حرف حرف واحد وهو ايه نقول هذه مبنية. بالنسبة للمعربة وقع فيها حذف يدون أصل يديون دمون دمون أبون أبون وقع إما وقع أن يكون أن تكون مبنية أو تكون معربة وقع فيها حذف. وكلامنا ماذا في الأسماء المعربة قبل المتمكنة قبل الحذف؟ يعني قلنا الأصول هناك أيضا الحصول لكن وقع فيها ماذا؟ حذف. هذا بالنسبة إلى لا أقل منها قال الأول. الثاني يعني ولا أزيادة الثاني يعني هو يقول اقتصار على خمسة. الاقتصار إذا قلنا خمسة فتكون في حذفان أكثر من ثلاثة، يعني الزائد كم حرف؟ حرفان. يقول هنا أيضا يأتي بدليل لكي لا يكون الزائد في حالة زيادة أكثر من حالة إذا حدثنا من النقصان. لاحظوا الاسم الاسم الثلاثي نهاية ما يحدث من حرف واحد، ما يحدث منه حرفين. يعني الاسم المعرب فتوجه إخواني الاسم المعرب بعد الحذف ما يبقى على حرف واحد، يبقى على حرفين، يعني ما يحدث من أزيد من حرف، حرف واحد فقط. يعني أنا تفتش الكلمات العربية استقرأها ما تجد اسم معرب على حرف واحد، حرفين. فالزيادة لابد تكون مساوية لماذا؟ للنقصان. إذا كان ثلاثة حروف ثلاثي نفترض إذا كان ماذا الاسم ثلاثي عندنا اسم بناء ثلاثي سيكون تكون الزيادة ليست مساوية للنقصان، تكون أكثر من النقصان. بل فلذا يقول جعل الزيادة بالأصول طبعا خان زيادة بالأصولها مو زيادة بالمزيد فيه. أنا قلنا الأصول إما ثلاثة وإما أربعة وإما كم خمسة. ثلاثة هي أعدل أعدل الأبنية، أعدل بعد الفعل والاسم الثلاثي أعدل الأبنية، لأنه يقسم على المراتب الثلاثة، يقول مبدأ منتهى وسط رباعي، صار هذا مو هذا مو أعدل الأبنية، أزيد من ثلاثة، زيد حرف واحد، خماسي زيد حرفان، زيد حرفان بعد أخطاه هذا، بعد ما نزيد ثلاثة حتى لا تكون الزيادة أكثر من نقصان. نقرأ أخوان مني إيه هو هذا الصحيح، عند النقصان عندما ننقص من الاسم هذا حرف بني نزيد حرفا شنو تعبير أول ما ذكر؟ قال ما يبقى بعد النقصان يعني. على الأول يعني بعد أن ننقص المساوي الكلمة بل. نقطع المقدار بعدين. وابنية الاسم الأصول وابنية الاسم الأصول صح ولا لا؟ الأصول صفة للأبنية. وابنية الاسم الأصول ثلاثية ورباعية وخماسية لا أقل منها، لا أقل منها. لماذا ما قال لا أقلون مثلا؟ لا أقل، هذه لا ناتية للجنس. لا أقل موجود منها ولا أزيد موجود، يعني حدث الخبر. أما الأول، أما الأول يعني عدم كون الأصول أقل من ثلاثة، فلكون البناء عليها أعدل خبر كون، اسم كون البناء، فلكون البناء، هذا البناء لفظا مجرور محلا مرفوع لأنه اسم كان، اسم كون البناء عليها أعدل خبر، أعدل الأبنية. لماذا أعدل الأبنية؟ هذا لام تعليل. لماذا أعدل الأبنية؟ لانقسامها، انقسام من؟ هذه الكلمة على المراتب الثلاث، المبدأ والمنتهى، يعني انقسام الأصول على المراتب الثلاث، المبدأي والمنتهى والوسط. فإن كان أقل من ذلك، يعني أقل من ثلاثة، لم يكن الأسماء المتمكنة الإسمية، يعني اسم مبني، وإحنا كلامنا أين؟ في المعرب، نحو من وما، أو كان محذوفا منه، يعني أو كان معربا محذوف، كان معربا لكن معربا ليس محذوفا منه، محذوفا منه شيء، محذوفا منه شيء، ماذا مصدره؟ نائب فاعل، نائب فاعل من محذوفا، لأن المحذوف اسم مفعول يرفع ماذا؟ نائب الفاعل. أو كان شيء محذوفا منه، بلي أو كان بلي بلي اسم كان، ولا صحيح هذا، الصحيح هذا ما تفضلتم، أو كان محذوفا منه شيء، شيء اسم كان، يعني أنا اخطأت عن تصورت أنه في كان فيه ضمير يعود على ما قبل، لا الصحيح ما تفضلتم، شيء اسم كان، أو كان محذوفا منه شيء نحو قد نحو أبون، هذه على نفس الحكاية بعد حكاية، بعد يكون نحو أبن وغد قد نحو أبون، عندكم أبون موجود؟ يعني على الحكاية هي تحكي الكلمة كما هي. أما الثاني يبين الثاني ما هو، هو يبين وهو الاقتصار على الخمسة، نقول خمسة لا أكثر لا أزيد، العبارة مو صحيحة يعني. قلت لكوني على قدر احتمالها نقصانها زيادتها، كما في الحال يشير الأفضل أن يكون فليكون أو فليكون أو فلتكون زيادتها على قدر احتمال نقصانها، فليكون أو فلتكون زيادتها على قدر يعني على مقدار احتمال نقصانها، ما تتحمل أكثر من اثنين، يعني نحذف حرف واحد يبقى ماذا؟ حرفين، فالزيادة بتكون أيضا حرفين، فما زاد على خمسة هو إذا كانت أكثر، إذا كانت سداسية، لأن يعني إخواني الأسماء الأصلية حروف الاسم أصلية وزائدة أصول وزيادة أقصاها إلى سبعة، بعد ما أن اسم ثمانية حروف أو ستة حروف إلا مع العلامات، العلامات أشياء أخرى. الاسم أقله ثلاثة، وإذا حدث لم يكن اثنين، ثنائي، ثنائي بعد النقصان صح؟ أقصاه مع الزيادة، مع الزيادة يعني الأصول والحروف الزائدة سبعة. طبعا الأصول ثلاثة أربعة خمسة. إذا وجدنا اسم خماسي ثلاثي أو وجدنا اسم سباعي هذا يقينا نزيد فيه، يقينا نزيد فيه، فإن زاد على خمسة كان مزيدا فيه. أبنية الفعل، هذا أبنية الاسم، وأبنية الفعل الأصول ثلاثية ورباعية لا أقل منها إلا محذوفا منه شيء. يعني إذا كان فعل على حرفين مثل قل، أو على حرف واحد مثل قه عه وقايقي قه، حرف واحد قال يقول قل على حرفين، يقول هذا وقع فيه حذف، هذا فيه حذف، أزياد نزيد فيه. هنا يوجد سؤال، لماذا أبنية الاسم ثلاثة ثلاثية رباعية خماسية لكن أبنية الفعل اثنان ثلاثية ورباعية؟ دليل؟ جاءوا بأدلة مختلفة كثيرة لعله هو يشير إليها، يشير إليها حتى خلاصتها. أول أخوها الأمر السماعي، أمر سماعي، من يقول هكذا نقل هكذا، والأدلة العقلية ما تكتب بالمنقولات وإنما بعض الجماعة وضعوا هكذا. يشون يقالوا لأن الفعل أثقل، أثقل الاسم. كيف أثقل؟ لأن مدلوله أثقل. يعني ماذا مدلوله أثقل؟ يدل على الحدث والزمن، لكن الفعل فقط يدل على معنى، فقط يدل على المعنى، فمعنى الفعل أكثر، أكثر يعني يكون. بعدين الفعل تصريفاته أكثر، تصريفات الفعل أكثر، لكن الاسم ماذا؟ أقل. ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب وهكذا، ضرب يضرب اضرب، لا تضرب لم يضرب لاحظ. ولكن الاسم مثل الاسم اسم الفاعل، ضارب ضاربان ضاربون ضاربة ضاربتان ضاربات، ستة ستة فقط. لكن الفعل عندما نصرف اعتبار الفاعل أربعة عشر صيغة، ضرب ضرب ضربوا ضرب ضربت ضربنا هذه قائد، ضربت ضربت ضربت ضربتما ضربتم ضربت ضربتما ضربتم هذه ستة مخاطب، ضربت ضربنا هذه كم؟ أربعة عشر صيغة. المضارع كذلك يضرب يضربان إلى نضرب أربعة عشر صيغة. الأمر مثلا ستة، يجي يدخل عليه الجازم، يدخل عليه مثلا الناصب، ستة. شوف تصريفات الفعل كثيرة جدا، وتجرى عليه القواعد أكثر من الاسم. فلو كان خماسي لا يتحمل، يعني يكون الثقل يتضاعف الثقل، يتضاعف الثقل. هذا دليل آخر. كم دليل؟ دليلان يعني، قال دليلان. دليل الأول ماذا قلنا؟ معناه أكثر، أثقل من جهة المعنى صح. دليل ثاني التصريفات هو أكثر الفعل، فإذا كان خماسي ما يتحمل هذه التصريفات. الدليل الثالث أنه إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، هذا الضمير يكون كالجزء من الكلمة. دقيقة دق بالله ولا. إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، أنا اتصل به ضمير غير زمان قل متحرك، لا، إذا اتصل به الضمير كله، إذا اتصل به الضمير يكون الضمير كالجزء من هذه الكلمة. ضربا ضربا الألف جزء من كالجزء، مو جزء حقيقة. ضربا كلمة الواقع، ضربا وألف التثنية ضمير، ضربوا الواو كلمة مستقلة لكن في كل جزء منه. ضربت ضربتم الضمير ماذا يصبح كل جزء، وحيث أنه يكون كل جزء كالجود يقول إذا كان متحركا الضمير سبت هنا أخواني إذا كان الضمير إذا كان الضمير متحركا يسكن لأجله لام الكلمة لام الفعل. شنو قلت؟ قلت أنه إذا اتصل به ضمير رفع المتحرك ضمير رفع المتحرك مو ساكن لأن الضمائر إما ساكن وإما متحركة إما مرفوع وإما ماذا منصوبة ضمير رفع متحرك يعني ضمير فاعل أو ضمير نائب فاعل إذا اتصل به وكان متحركا يحرك لام الفعل لأجل الضمير يسكن أنا قلت حاجة يسكن عفوا يسكن هذا يتكلم كيف يخطأ بكلامه يسكن مثلا ضرب إذا اتصل به ضمير رفع المتحرك مثلا تاء المتحرك المخاطب الأصل ضربته الأصل ضربته ضربكم ضربنا والأصل هذا مثلا يضربنا يضربنا هكذا يكون يحرك الأصل لكن سكنوا اللام لأجل ماذا حتى لا تتوالى الحركات تكون أربع حركات بل يعني لئلا يؤدي لتوالي أربع حركات أو أكثر حتى لحظة الثلاثة تكون أربع حركات بعد الرباع كم حركة؟ خمس حركات لا الأصل مبني على الفتح بعدين هذا يعني هو الأصل أصل السكون السكون أصل سكون سكون لكن لأجل التقاء الساكن حركناه يرجع إلى أصله خب لماذا نرجع إلى أصله؟ لا حتى لا تتوالى أربع حركات حتى لا يؤدي أربع حركات يكون ثقيل أو يؤدي إلى خمس حركات يكون أثقل لا العلة تكون هذه العلة يكون ثقل الثقل أصل الثقل أصل أخوان كل القواعد كان عندنا فجوم يعني شكلنا في الجلسة لطلب التدريس وكذا والقواعد في مكان مع بعض الطلاب قلنا لهم كل القواعد الصرفية الإعلالية ترجع لقاعدة واحدة مرجعها إلى قاعدة واحدة والقاعدة الواحدة هي الثقل لأجل أن يزول الثقل وضعوا كل هذه القواعد أظن الثقل طبق الحال يقول وأبنية الفعل الأصول ثلاثية ورباعية لا أقل منها إلا محذوفا منه شيء ولا أزيد إلا مزيدا فيه وإنما اقتصر هنا على أربعة أصول بخلاف الاسم لأن الفعل أثقل من الاسم هذا العلة لأن الفعل أثقل من الاسم لماذا أثقل؟ هذا حيث دليل الثقل العبارة الأولى لأن الفعل أثقل من اسمه دليل الاقتصار على أربعة لماذا اقتصروا على أربعة؟ لأن الفعل أثقل من الاسم لماذا أثقل؟ الآن بين لماذا أثقل الأدلة مترتبة بعضها على بعض حيث زاد عليه زاد على الاسم زاد الفعل على الاسم دلالة على الحدث زاد عليه دلالة هذا تمييز تمييز زاد لأنه كلمة زاد تحتمل مختلف أمور كثيرة مثل طاب زيد طاب من أي جهة أبان أخان علمان فقهان أمان صديقان طاب زيد نفسه هنا زاد الفعل على الاسم من أي جهة من أي جهة الدلالة إذا نقول دلالة تمييز زاد عليه دلالة على الحدث والزمان هذا واحد فيسبب هذه الدلالة على الحدث والزمان تسبب ثقل بعد ولأن التصرف فيه أكثر هذا أيضا يسبب ثقل هذا دليل ثاني بعد ولأن الضمير المرفوع المتصلة يصير كالجزء منه يعني أربعة لأربعة أدلة لأربعة أمور صار الفعل ماذا أثقل من يكون الفعل أثقل من الاسم ثلاثة ثلاثة أنا قلت ثلاثة لثلاثة أمور صار الاسم ماذا أثقل من الفعل. ولهذا بالنسبة للأمر الأخير مو لكل الأدلة حيث أن الضمير المرفوع المتصل يصير كالجزء من الفعل لهذا يسكن لامه لام الفعل ولهذا يسكن لامه إذ كان متى يسكن؟ إن كان الضمير متحركا وإلا إذا كان غير متحرك مثلا ضربوا أو ضربا يبقى على ماذا؟ على حركته بل كان الضمير متحركا إيه؟ يعني بني لأننا نقول ضمير رفع متحرك العبارة ناقصة عندكم مرفوعا عندكم متحركا ومرفوعا يعني في محل رفع يعني ضمير فاعل وإذا كان ضمير منصوب لا مثلا ضربك أكرمك زيد أكرمك ولو أنه كاف متحرك لا ما يسكن الإنسان بشرط أن يكون ضمير مرفوع ضمير مرفوع يعني فاعل أو نائب فاعل فالخماسي فيه يلزم أن يكون إذاك ثلاثيا وهو مرفوض يعني شنو إذاك يعني إذ اتصل به الضمير فإذا كان الفعل خماسي ويتصل به الضمير كيفه ثلاثي هذا مرفوض متروك يعني لم يستعمل له زين ما الأصول الثلاثة هنا هي الموازنة بعد أن ذكر يمكن أن نعنون هنا عن عنوان خاص نقول الموازنة بين الفعل يعني الموازنة الفعل كيف نحن نجعل موازنة بين الكلمة المفروض عنها ونأتي لها وزن خاص موازنة الموازنة لأجل معرفة ماذا الحروف الأصول من الحروف الزائدة أو كيف نحن نميز الحروف الأصلية من الحروف الزائدة كيف نميز بالموازنة نميز موازنة كيف تكون يرحل الآن يقول خالي باختصار نقول الموازنة تكون بهذا الشكل أنا كاتب عنوان موازين الأفعال لكل فعل ميزان يوزن به أنا كاتب على العبارة الأخرى يحبون يمكن مراجعة هذا البحث في كتاب جامع الدروس العربية الغلاييني في الصفحات الأولى من الكتاب يبحث عن عنوان موازين الأفعال لكل فعل ميزان لكل فعل ميزان يوزن به إخواني في المراجعة هناك لكل فعل ميزان يوزن به يعطينا طريقة الموازنة وما هي شرائطها جامع الدروس العربية مصطفى الغلاييني كتاب جيد ويمكن مراجعة شرح التصريف مو التصريف شرح التصريف ويمكن مراجعة الكتاب منظومة فصل شرح هذه المنظومة هسه اسمها مو على بالي جامع المقدمة التصريف العزي شرح تصريف سكازاني جامع في كتاب جامع المقدمة موجود لاحظ اخواني احنا عندنا قلنا اصول بعد اصول وزوائد في الاصول طبعا هذه الموازنة سواء كانت في الاسم او في الفعلها هنا قاعدة عامة تسمى الاسم والفعل الأصول تقابل ماذا الفاء والعين واللام الحرف الأول من الأصول يقابل الفاء جعلوا في مقابله الفاء وسموه فاء الكلمة الحرف الثاني من الأصول يقابل العين وسموه ماذا عين الكلمة والحرف الثالث من الأصول مقابل ماذا اللام وسموه لام الكلمة فاعل كلمة عين كلمة لام الكلمة لماذا اختاروا فاعلاء فاعل لام هم لازم يذكروا الأدلة يعني كثير يقول لأنها هذه مشتملة على يعني جميع مقاطع الفن شلون يعني الفاء حرف شفوي من الشفة فاعل لام من وسط الفم فضاء الفم لام والعين من الحور الحلقية مبدأ منتهى وسط في المقاطع يعني فاعل فاعل فاء شفوي بحرف شفة ت عين الحلق لام وسط أول هذا أولا ثانيا يقولون أن فاعل كلمة فعل أولا هي اسم واسم فعل اسم ويدل على كل فعل من الأفعال يعني جامع بين الاسم والفعل لاحظوا أنا كاتب هذه العبارة وإنما اختيرت هذه الحروف إنما اختيرت هذه الحروف في المقابلة يعني في الموازنة في الموازنة المقابلة عن الموازنة دون غيرها لماذا لم يجعل جعل مثلا لماذا قالوا الميزان جعل أو الميزان قتل قالوا جعل أو جعل قالوا فعل اختيرت هذه الحروف فعرفاني يعني كلام دقيق هاي يعني هذا النحاة الصرفين الذين وضعوا ما وضعوا اعتباطا خب لماذا وحديثا لماذا لم يقولوا جعل الميزان جعلوه وضعوا اختاروا فعلوا العين واللام إنما اختيرت هذه الحروف في المقابلة في الموازنة دون غيرها لأن الفاء من الشفة والعين من الحلق واللام من الوسط فصار فعلاء بمكان من الاعتدال بمكان من الاعتدال وبعدين قال أنا لأن الفعل هي اسم وجامع عليه كل فعل يعني كل فعل من الأفعال يطلق عليه الفعل بعد ولو قالوا جعل فما يدل على الفعل جعل خاص بفعل جعل الجعل خاص بجعل لكن الفعل كل اسم ماذا كل فعل. جيد فاء مقابل الحرف الأول مقابل فاء حرف الثاني مقابل عين حرف الثالث مقابل اللام الزائد كيف الزائد إذا كان أصلا وأن نصر الزائد على قسمين الزائد ما أن يكون أصلا أو لا أو غير أصل إذا قل أصل عن في الرباعي وفي الخماسي أصل بعد إذا كان أصلا تكرر اللام وإذا كان زائد واحد كان زائد الأصلي واحد تكرر اللام وإذا كان زائد أصلي اثنين أصليان أصليان تكرر مرة ثانية يعني يكون فا فا عين لام لام لام فعلل تفضل فعلل مثلا دحرج فعلل زلزل فعلل زلزل ودحرج الجيم أصلي زاد على ثلاثة لكن أصلي فتكرر اللام سفر جل سفر السين فاء راء جيم لام جيم واللام حلقيان أصليان زائدان على ثلاثة تتضاعف اللام تتكرر مرتين نقول سفر جل على وزن فعلل جحمرت على وزن فعلل فعلل فهذا بالنسبة للأصول إذا كان الزائد غير أصول إذا كان الزائد غير أصول شكل جيد أخوان إذا كان الزائد غير أصول ثالثا يكون الزائد تضعيف حرف الأصلي تكرار الحرف الأصلي فهنا في الميزان في الموجود إذا كان الحرف الأصلي مكرر في الميزان يضعف ما يقابله يشدد ما يقابله يضاعف ما يقول يشدد يضاعف ماذا يكرر ما يقابله مثلا صرف نقول على وزني فعل افعو مثلا شوشب افعو على شوشب السين شين حرف اصلي نفس السين تكررت ففي الميزان ايضا ان تكرر احمل افعل لا واضح هذا وهذا انه واضح ما نصير كلام فيه حتى لا ندوخ الاخوة واذا كان الزائد لا مو تكرار الحروف الاصلية الزائد جيء به من خارج انا عبر عنه من خارج يعني حرف اخر فا فبالميزان يقابل بمثله، يقابل بمثله. لاحظ احمل لا، نقول افعل، الهمزة زائدة، عندنا حرفا زائدات، الهمزة زائدة خارج الكلمة، والراء تكرار اللام، نقول افعل. عشوشبة مثلنا بعشوشبة ثلاثة حروف زائدة، حرف تكرار العين هو الشين فتكرر العين، حرفان مو تكرار الحروف الأصلية، جئنا به من ماذا؟ من خارج الهمزة والواو، الهمزة والواو، صح؟ نقول افعوا على مثلا يمثل اجلودة أو اجلوزة، ثلاثة حروف كلها خارج عن الحروف الأصلية، الهمزة وتضعيف الواو، فتقابل في الميزان بنسبها بذاتها. افعوا ولا نقول نعم. طبعا اخواني هل في شيء ملاحظ ان الثلاثيه اكثر استعمالا، اكثر الكلمات العربيه العرب يعني مو يعني البيان الاعراب يعني الايضاح هو اللي في الجامعة حرش ما قمت طلع ماشي هذه الكلمات، لا هذه الكلمات قليلة الاستعمال، ولكن حيث نتكلم كلامنا يكون شامل، إذا أيضا هذه تجي أوزانها، وإلا الثلاثية سواء كان فعل أو حرف، ثلاثية أكثر استعمالا، ثلاثية مجردة استعمالا، بعد في الدرجة الثانية الثلاثي المزيد أكثر استعمالا من الرباعي المجرد اتفاقين، ثلاثي المزيد فيه، فتجي درجة الرباعي وبعدين الخماسي أقل شيء. كلمات معدودة مذكورة معدودة بالأصابع. لاحظ أن أطبق هالمقدار قبل أن أطبق الشيء لا نفسه. المهم لابد في الموازنة لابد أن تراعى الحركات والسكنات وزيادة الحروف، يعني بين الموزون والوزن، الموزون لابد أن تكون حركاته سكناته زياداته كحركات وسكنات الموزون الوزن في الموزون. بعد إضافة على هذا وجميع ما يحدث في الموزون من تغييرات لابد أن تكون ماذا في الوزن، تغييرات إعلالية، إعلال إبدال إعلال إبدال إدغام، وحتى قلب في المكان. ماذا قلت؟ حتى القلب المكاني، لأن قد يكون القلب قلب حرف بحرف، وقد يكون قلب مكان قلب حرف بحرف صالح، مثلا قال أصلا قولة، نقول قال، ما نقول قال على وزن فعل، نقول قال على وزن ماذا؟ فعل. خاف على وزن فعل، قل على وزن فل، اسم كلمة اسم على وزن فعل، فعل على إذا كانت الفاء موجود محذوفة، وإذا كانت العلم أنه في خلاف نقول على وزن افعل، لأن خلاف في كلمة اسم اللي هو مأخوذ من سمون سماون، أو مأخوذ من وسم، إذا مأخوذ من ثم الواو محذوفة في تقابل اللام، تقابل اللام لو لا يقول اعل، قد تكون من وسم الواو ماذا فعل فعل ام لا فعل فعل، يكون على وزن الاول اول اف والثاني ماذا اعل، على الموازنة هكذا. زين جاه، جاه هو مقام، جاه على وزن ماذا؟ على اي وزن؟ جاه عسل، جاه عسل، لأن أصلها أصل وجه، فقلب مكان، قلب مكان، جاه وجه جوه جاه. مثلا نبحث عنه بالتفصيل، حادي شنو وزن حادي؟ واحد الأصل، حادي واحد، واحد عدد أصلي، حادي عدد رتبي، مو الأعداد على قسمين، عدد أصلي وعدد رتبي، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، هذا عدد ماذا؟ أصلي، لكن حادي ثاني رابع خامس عدد ماذا؟ عدد رتبي حادي أصلها ماذا؟ واحد. واحد شنو وزنها إخواني؟ فاعل. حادث ما هو وزنه؟ بعد الكسر والانكسار والرقص عالث. عالث الواقع حكذا شوف إخواني، واحد على وزني فاعل، واحد صار ماذا؟ صار حادي. شوف لاحظوا الحاء جاءت مكان الواو والواو جاء مكان اللام، يعني حادي أصلها حادو حادون، والواو بدت يعني لأنه متطرف ما قبلها ماذا؟ كسرة، صار ماذا؟ صار حادي. فإذا الحاء الذي عين فعيل جاءت مكان الواو الذي هي ماذا؟ فاعل فعل. والتاء جاءت مكان اللام التي هي ماذا؟ لام الفعل. والدال جاءت وسطا. لاحظوا اخوان انت الحاء مقابل عين، هل موازنة؟ الحاء مو مقابل العين، ها الحاء مقابل عين جئنا اول بالوزع، ايضا جئنا بالعين اولا. والالف زائدة، الدال مقابل اللام ام لا؟ جئنا باللام عامل. والياء التي هي واو مقابل ماذا؟ الفانق العالم. حاجة على وزني حاجة. أقل أقول يعني في الموازنة لابد أن نراعي هذه الأمور. لذا يقول والأصول الثلاثة في الاسم، والأصول الثلاثة في الاسم يعبر عنها بالفاء والعين واللام. أقول هذا في الموازنة، الفاء لأولها، الفاء لأولها في ابتداء الوضع. هذا ابتداء الوضع بعدين يجي، يقول لماذا قلنا في ابتداء الوضع حتى يخرج كلمة واحد حاجي، وحتى يدخل عالف جاه الواو أول في ابتداء الواو. وإن كانت في الاستعمال الآن صارت ثانيا، نقول حاجي الياء أول، وإن كانت بعد القلب المكان صارت ماذا؟ آخر. إذا يقول الفاء لأول الحروف، يعني أولها يعني أول الحروف في ابتداء الوضع، في ابتداء الوضع لا بعد القلب مثلا بعد إجراء القواعد الفرقية، والعين لثانيها واللام لثالثها، يعني أيضا هذا ابتداء الوضع. مثل مثل في مثالين رجل ونصر، شبحكم العبارة ناقصة، قال الأصول الثلاثة في الاسم، معنى في الاسم والفعل الأصول الثلاثة سواء كان في الاسم. ولده في المثال المصنف قال أبنية الفعل ثلاثية ورباعية، حتى المصنف يعبر، حتى المصنف هذا عنده خطأ يعني. الأبنية مثلا ها لا لا لا لا لا المصنف صحيح، المصنف صحيح، لأنه أبنية الفعل قال وأبنية الاسم، أبنية الاسم وأبنية الفعل يعبر عنها بالفاء. أخذ المثل فقط، فقط المثل صحيح، لكن الشارح لما يقول في الاسم لا فاكل قيد الاسم، والأصول الثلاثة يعبر عنها بعد ما يحتاج قيد الاسم حتى يكون شامل. ها من الشارح ها كما في هو الأصح الحجرية الأصح. أنت ما عندكم شيء جام ماكم إيه؟ إيه أقول العبارة خطأ يعني في الإسم فقط إيه يعني العبارة السماحة الشيخ صحيح للحجرية، ما تجمع عبارتكم كما في الشيخ شرح والنسي قطعة صحيح المسي مو مهمات. لما مثلا مثل رجل ونصر، فالراء والنون فاءون، والجيم مصاد عين، واللام مرة نامون. وإنما قلنا في ابتداء الوضع، ما قلت في ابتداء الوضع لهذا لماذا هذا القيد؟ وإنما قلنا في ابتداء الوضع ليدخل فيه المقلوب. هون تحت المقلوب مكانا، مو المقلوب حرف في حرف، مقلوب ماذا؟ مكانا. نحو جاء فإن وزنه عطل، إذ المعتل فيه أول، المعتل فيه يعني الحرف الذي وقع صار معتلان، قلب من الواو إلى الألف، أول في أول الوضع، أول في أول الوضع، يعني أول في المرتبة الأولى، في أول الوضع هذا بعد واضح. بأول الوصف أول يعني في المرتبة الأولى أول الحروف ماذا في ابتداء الواو في أول لا يعني ففي قلبا قلب حرف بحرف قلب مكاني مكان لكن هذه عبارة مما يقصد القلب المكاني في ابتداء الواو قبل قلب مكاني يعني الألف صحيح هذا الألف أول الألف قلبت من الواو إلى الألف هذا مو مهم قلبها في هذه الصورة ما يؤثر لكن قلب المكان نقل المكان يؤثر في الوزن وإلا قال ماذا وزنها فعل الألف في المرتبة الثانية قلبت ألفا ولكن في موضعها في موضع جاء قلبت ألفا لكن ليست في موضعها موضعها أول نقلت إلى الثاني وما زاد إذا كان زائد الحرف قلنا زائد على شكلين تكون زائد أصلي فتكون ماذا زائد زائد واقع مو أصلي وما زاد يعني الحروف الزائدة وما زاد على الأصول أصول الثلاثة إن كان أصلا قسم على قسمين إن كان أصلا أيضا يعبر عنه بلام ثانية إن ما تين بلام ثانية إن كان الزائد الأصلي مثل رباعي أصلي أحسنتم مثل جعفر ودحرجة جعفر فعللون دحرجة فعللون فإن وزنهما فعللون وفعللون ولام ثانية وثانية إن كان الزائد ماذا اثنين في خماتي مثل سفرجلون وزنه ماذا فعللون هذا أفهم لماذا اختير الفاء والعين واللام هذه جواب للحافظ بالثلاثة فاء واللام بهذه الفاء والعين واللام وإنما اختير الفاء والعين واللام لوزن الأسماء والأفعال لأن المجموعة المركبة منها وهو لفظ الفعل فرد من أفراد الاسم الفعل فرد من أفراد الاسم أو لا ومدلوله مدلول الفعل شامل لمطلق أفراد الفعل بخلاف مثلا الجعل ولا شيء يعني ولا كلمة ولا شيء من الكلمات يحوز هذين الطرفين غير ولا شيء من هذه الكلمات يجوز يحوز هذين الطرفين غيره خبر غيره واضح لنا بعدين ويعبر عن الزائد يأتي شالب لكن أنا أشبت أذن هذا نفتة أخرى وأن الفعل شامل للشفة والحلق والوسط صلى الله على محمد وآله الطاهرين ساكن عند الأخوة